بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. فبصرت به عن جنب وهم

يلقيك من متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركاء من إله غير الله